السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، مواسم الخير تترى على عباد الله، فما أن ينقضي موسم من مواسم الخير والتقى ومواسم التجارة الرابحة إلا ويحل موسم آخر. كنا نستقبل شهر شعبان ويسن فيه الصوم، نصوم أكثره، ثم دخل شهر الصوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، قال: أتاكم شهر رمضان فرض الله صومه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يبلغون إلى ما يبلغونه في غيره، ولله فيه عتقاء من النار في كل ليلة، جعلني الله وإياكم منهم. وفي هذه الأيام تطل علينا الليالي العشر، عشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهذه الليالي ليالي عظيمة، ليلها ونهارها، فالمسلم الحق يجتهد في الصوم في النهار، ويجتهد في القيام في الليل، ولا يضيع وقته مثل بعض المحرومين الذي يعد شهر رمضان لقضاء اللذات وممارسة الشهوات الفاسدة، فتجده إذا أقبل الفجر ملأ بطنه من خيرات الله، ثم نام كجيفة حمار، لا يشهد صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر، وربما حتى المغرب، وربما أنه كان لا يصلي. فهل صدق مثل هذا في دعواه الصوم؟ أقول إنه غير صادق، لأن ترك الصلاة كفر، فمن لم يصلي لا قيمة لصومه ولا معنى لصومه، إذ أن الصلاة هي أساس كل العبادات بعد الشهادتين. فإياك أن تكون من هذا الصنف من الناس، وإذا قام متنكدا خبيث النفس كسلان، الويل لك أيتها المرأة المسكينة إذا كانت لم تعد طعاما معينا هو يريده، مع أنها قد أعدت أصنافا وألوانا من الطعام. وقد مر بي أن أحدهم طلق امرأته في رمضان لأنها لم تصنع له شوربة معينة هو يريدها، مع أن السفرة مليئة. وقد حضرت هذه القصة عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، عندما جاء هذا الرجل يسأل. فانتبه يا عبد الله، استغل مواسم الخير فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اجتهد يا رعاك الله في استقبال هذه العشر بالاستعداد للطاعات والصدقات من أجل مضاعفة الحسنات وإقالة العثرات يا عبد الله. كان النبي صلى تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره يعني يبتعد عن النساء ويتفرغ للعبادة، يعني يترك حتى بعض المباحات طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأحيا ليلة بالقيام وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة التي يقدمها لإخوانه. وأيقظ أهله، أيقظ زوجاته وأهله، حاثاً إياهم على استغلال هذا الموسم الكريم المبارك، هذا الموسم المبارك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. لا سيما أن هذه العشر فضلاً عن ما أعد الله للصائمين القائمين فيها من خير، فإن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهو ليلة ألا وهي ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فاجتهد يا عبد الله، أتدري كم مدة الألف الشهر؟ لو حولت إلى عملية حسابية، ألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر، تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. فاجتهد يا عبد الله في هذه الأيام المباركة، احرص على الكلمة الطيبة، احرص على الأذكار، ولذكر الله أكبر، احرص على الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان عندما يدرسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة. فعلينا أن نقتدي به وأن نتأسى به، كيف لا وهو قدوتنا أولا وآخرا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهلم يا عبد الله إلى طلب الخير، وإياك أن تفرط في هذه الأيام المباركة. فقد جاء في الحديث: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. والعياذ بالله. فأقبل يا عبد الله وإياك ثم إياك، والتسكع في الأسواق وإضاعة الوقت فيما لا ينفع. احرص على كل دقيقة وثانية، احفظ لسانك، قوم لسانك، اتلو القرآن، تقرب إلى ربك، فإنك مسؤول عن كل لحظة من لحظات حياتك فيما قضيتها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد في مضاعفة الطاعات، فإن الصوم له ثواب خاص غير محدد، خص الله به الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. ثم إن للصائمين بابا معين في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخله غير الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب. فاهتبل الفرصة يا عبد الله، واجتهد يا رعاك الله في استغلال الوقت، فعند الصباح يحمد القوم السرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، وأن يجعلنا ممن يستغل هذه الأيام العشر فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتزود لآخرته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.